أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 16 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين التسلل إلى مقر القيادي محمد عبد الله الغيثي في الحمية الداخلية وتفجيره بمن فيه في ولاية صنعاء اقتحام حاجز لجيش الردة والتقدم وسيطرته على نقطة كان يتحصن فيها جند الطاغوت في ولاية برقة هلاك وجرح العشرات من جنود النظام النصيري في محاولة يائسة للتقدم في منطقة جزل في ولاية حمص طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله ترتكب مجزرة جديدة في مدينة الرطبة في ولاية الأنبار البداية من ولاية صنعاء حيث قام جنود الخلافة بالتسلل إلى مقر للحوثة المشركين ومن ثم تم تفخيخه وذلك في عملية أمنية يسر الله أسبابها ضمن موجة العمليات العسكرية الأمنية ثأرا للمسلمين من الرافضة الحوثيين وهذا المقر هو بيت تابع للقيادي محمد عبد الله الغيثي يقع في منطقة الحمية الداخلية وقد تم نسفه على رؤوس من فيه مما أدى إلى هلاكهم جميعا ولله الحمد والمنة وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة باقتحام حاجز 300 العسكري الواصل بين طبرق وإجدابيا وتم قتل كل من كان فيه من جنود الردة كما تم اغتنام آليات عسكرية وذخائر ولله الحمد والمنة وفي منطقة البلاد محور شارع عمرو بن العاص قام جنود الخلافة بالتقدم وسيطرة على عمارة بو 20 ولله الحمد أما في ولاية حمص وفي محاولة فاشلة ويائسة للنظام النصيري للتقدم على أكبر تلة في منطقة جزل فقد كان أولياء الرحمن لهم بالمرصاد فقاموا بنصب كمين محكم لهم فأطبق عليهم جنود الخلافة وأوقعوا في صفوفهم ما يزيد على 30 عنصرا ما بين قتل وجريح كما تم أسر أحد عناصر النصيرية ولله الحمد والمنة وفي ولاية الأنبار تم تفجير 4 عبوات ناسفة على رتل للجيش الصفوي على الطريق الصحراوي الرابط بين قاعدة الأسد الصفوية والكيلو 160 مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات وهلاك من فيها وفي منطقة الطاش جنوبية مدينة الرمادي تم تدمير عربة للجيش الصفوي وهلاك من فيها بعد استهدافها بالقذائف الصاروخية من جانب آخر فقد قتل أكثر من 15 شخصا وجرح ما يزيد عن 20 وجميعهم من النساء والأطفال في مجزرة جديدة شنتها طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله على مدينة الرطبة وقد عاود الطيران الغادر قصفه فشن غارتين جديدتين استهدفتا منزلا لعوام المسلمين في الرطبة مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص إصابات بالغة أما في ولاية صلاح الدين فقد قام جنود الخلافة بدك ثكنات الجيش الرافضي غربي مدينة بيجي وعلى الخط السريع بالقرب من سيل سامراء وفي منطقة البوطعمة جنوبية مدينة بيجي في منطقة الشريف عباس بالقرب من مدينة سامراء برشقات من قذائف الهاون والقذائف الصاروخية وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد كما تم حرق آلية وثكنة للجيش الرافضي وميليشيا الحشد الرافضي جنوبية وغربية مدينة بيجي وذلك إثر استهدافها بقذيفة دبابة وبالأسلحة الثقيلة كما تم استهداف قناصين اثنين مع عنصر ثالث لميليشيا الحشد الرافضي بالأسلحة القناصة مما أدى إلى هلاكهم ولله الحمد وفي ولاية الفلوجة دك جنود الخلافة ثكنات وتجمعات الجيش الصفوي في كل من الجامعة وفي منطقة ذراع دجلة وبالقرب من جسر التحويلة والجسر الياباني وتقاطع السياحية وعلى هضبة الفلاحات كما تم استهداف مركز للشرطة مع منازل تتخذها صحوات الردة مقرا لها في عامرية الفلوجة كما أمطروا مركز شرطة السيسي في قاعدة الحبانية برشقات من قذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا والصواريخ المحلية الصنع وكانت الإصابات مباشرة ومسددة نسأل الله النكاية فيهم أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة باشتباك مع رتل للجيش الصفوي في منطقة المناري وهو مكون من 5 آليات كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي في منطقة الطالعة بزوبع ومعسكر المزرعة وفي عامرية الفلوجة تم دك الثكنات المنتشرة في المنطقة برشقات من قذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة والخفيفة نسأل الله النكاية فيهم كما هلك عنصران من الجيش الصفوي في منطقة البوريشة بزوبع بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة ولله الحمد وفي ولاية سيناء قام جنود الخلافة باستهداف كمين الرطيب بالقرب من قرية العراج وكمين الجورة جنوب الشيخ زويد، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، كما تم استهداف مدرعة لشرطة الردة عند بوابة مدينة العريش مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها. وعلى الخط السريع بين الشيخ زويد ورفح تم قنص جندي في كمين الوفاق ولله الحمد. أما في ولاية نينوى فقد قام جنود الخلافة باستهداف تكنات البيشمركة في منطقة تل أسقف وفي عين الصفرة وجبل نيوران وفي منطقة باقوفة وفي جبل بعشيقة برشقات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حلب شن طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله غارتين على منطقة دار الفتح دون وقوع إصابات ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد قام جنود الخلافة في منطقة اللجاء شمالي قاطع درعا باستهداف أحد قادة صحوات الردة بعبوة ناسفة انفجرت في سيارته ولله الحمد. إعلامية وفي ولاية الفلوجة، حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من سير المعارك شمالي الفلوجة. أما في ولاية برقة فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من الاشتباكات مع صحوات الردة في مدينة درنا. أخيرا في ولاية الأنبار، حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر المجزرة التي ارتكبتها طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في مدينة الرطبة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: التسلل إلى مقر القيادي محمد عبد الله الغيثي في الحمية الداخلية وتفجيره بمن فيه في ولاية صنعاء، اقتحام حاجز لجيش الردة والتقدم وسيطرته على نقطة كان يتحصن فيها جند الطاغوت في ولاية برقة، هلاك وجرح العشرات من جنود النظام النصيري في محاولة يائسة للتقدم في منطقة جزل في ولاية حمص، طائرات التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله ترتكب مجزرة جديدة في مدينة الرطبة في ولاية الأنبار. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لربى المجد التليد، لنعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود، لنعيد النور والإيمان والعز المجيد، برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود، وعاد أمة الأمجاد والنصر الأكيد. أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين، أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين، أمتي قد لاح فجر.